قد يكون غير مصدر، قد يكون غير مصدرا كالأشياء التي تنوم عن المصدر كما سيأتي الآن في السؤال. أنت ما هي الأشياء التي تنوم عن المصدر تنصب عن الحولية المطلقة وليس المصادر؟ عن محمد الوصف، وصف المصدر والعدد وما دل على كلية وبعضية والآلة، الآلة من الكتاب صح. أنت مثال الوصف ضربت أشد ضرب، الأصل أشد ضرب، أحسنت. مثال العدد يا عبد الرحمن 40 ضربة، ضربت 40 ضربة، جلدت 40 جلدة، أحسنت. وهل منه ضربت ضربتين كما مثل الشارح من النائب عن العدد؟ أنت ضربت ضربتين، هل هو نائب عن المصدر؟ هو نائب، هذا مصدر، أحسنت. والعدد يعني يجمع ويثنى كما هو معلوم باتفاق، هذا مصدر ضربته ضربتين وليس بنائب كما مثل الشارح، إنما هو مصدر. والمبين للعدد يثنى ويجمع باتفاق لا خلاف عندهم فيه، إنما الخلاف في المبين للنوع. أما المؤكد باتفاق لا يجمع، ضربت ضربا باتفاق لا يجمع، والعدد باتفاق يجمع، والمبين للنوع فيه خلاف في جمعه وتثنيته. ابن مالك يرى أنه يثنى ويجمع، المبين للنوع. عندنا شيئان باتفاق وشيء فيه خلاف في التثنية والجمع، فما هو الذي باتفاق؟ المبين للعدد باتفاق يجمع ويثنى، والمؤكد باتفاق لا يجمع ولا يثنى المؤكد، والذي فيه الخلاف هو المبين لنوع عامل. لا يتقدم، ما في مانع إن شاء الله من تقدمه، يتقدم ما في مانع، ضربا ضربته الذي يظهر ما في مانع من تقديمه. طيب إضمار العامل هل يجوز؟ عند من الإخوة؟ عندنا ما معنى الإضمار هنا؟ ما معنى الإضمار هنا؟ ها معنى محذوف، الإضمار المقصود به هنا الحذف، أحسنت. يحذف عامل المفعول المطلق وحذفه على كم أقسام؟ وعندنا على قسمين، جائز وواجب. الجائز ما هو ضابطه؟ الجائز ما هو ضابطه؟ أن يدل عليه، أن تدل عليه قرينة لفظية أو معنوية، ومنهم من يقول قرينة مقالية أو حالية. القرينة اللفظية كوقوعه في جواب استفهام، تقول مثلا ضربتين، يسألك شخص كم ضربت زيدا، فتقول ضربتين، فضربتين هنا مفعول مطلق حذف عامله جوازا لا وجوبا لوجود القرينة اللفظية وهو وقوعه في جواب الاستفهام. كم ضربت ضربتين، تحذف العامل مثلا تقول ضربتين جوابا لمن قال كم ضربت، هذا واقع، لأن بعض الأخوة يقول نريد إعادة، هذا واقع في جواب استفهام ودل عليه دليل وهو إيش؟ الاستفهام المتقدم. وقرينته هنا معنوية أو لفظية؟ لفظية، لأنه واقع في جواب الاستفهام. والقرينة المعنوية ما يكون واقع في جواب الاستفهام، وإنما الحال يدل عليه، خلافه المبين لنوع عامل. لا يتقدم، ما في مانع إن شاء الله من تقدمه، يتقدم ما في مانع، ضربا ضربته الذي يظهر ما في مانع من تقديمه. طيب إضمار العامل هل يجوز؟ عند من الإخوة؟ عندنا ما معنى الإضمار هنا؟ ما معنى الإضمار هنا؟ ها معنى محذوف، الإضمار المقصود به هنا الحذف، أحسنت. يحذف عامل المفعول المطلق وحذفه على كم أقسام؟ وعندنا على قسمين، جائز وواجب. الجائز ما هو ضابطه؟ الجائز ما هو ضابطه؟ أن يدل عليه، أن تدل عليه قرينة لفظية أو معنوية، ومنهم من يقول قرينة مقالية أو حالية.

قال هل قال الرجل الحذر كل الحذر من باب المفعول المطلق؟ من يجيبه؟ من يجيب الأخ تقدم معنى هذا؟ إلا إذا أردت الحذر على من يجيبه أول كان عند تفصيل المجيب يجيب الحذر كل الحذر هل هو من باب المفعول المطلق؟ من باب المفعول المطلق ومن نعم كلكم نعم من يقول لا ايش حذر اذا اراد الحذر هنا مفعول لفعل محذوف مفعول مطلق اي احذر الحذر كل الحذر فيكون الحذر هو المفعول المطلق لفعل محذوف واما كل الحذر فهو صفه للحذر صفه للحذر وكل كما تقدم معنا تاتي صفه تدل على الكمال كمال الشيء وان الذي حانت في ثلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا ام خالدي فتاتي كل صفه فيكون صفه للحذر واذا كان من باب الاخبار الحذر مبتدا وكل الحذر خبر لا يجوز أن يكون مفعول مطلق ويجوز الذي يظهر لكن إذا نصبت الحذر يكون صفنا صفنا أما الحذر كل الحذر الحذر كل الحذر لا رفع ونصب كل وإنما على التقدير احذر الحذر كل الحذر من كذا الحذر كل الحذر من الأمر الفلاني يكون الحذر مفعول مطلق وكل صفنا واضح ربما أضمر فعل المصدر هذا الذي توقفنا عنده أي أن فعل المصدر يحذف ويبقى المصدر في الترقب به أي في ذكره ولا يذكر معه عامله هذا على نوعين جوازا ووجوبا والأمثلة التي مثل بها النظم كلها للواجب أم الجائز للواجب أحسنتم وموضعه إذا نابع عن لفظ فعله أي عن التلفظ بفعله أي إذا وقع المصدر بدلا من التلفظ بفعله فهنا يحدث عامل وجوبا هذا الذي يحفظ الموضع هذا هو وما هو الذي يقال من هذه الأشياء التي ذكرها الناظم قاد تقيس على المسموع دعاء الذي يقاد الدعاء وأيضا والأمر كما سيأتي كذلك النهي هذا الذي توقفنا عنده إن شاء الله نقرأه من هنا قال لكن قال لكن ذلك يحفظ ولا يقاس عليه أي المتقدم في حذف العامل الذي جاء أو الذي جاء بالمصدر بدل من تلفظ به هذا لا يقاس عليه توقف عند المسموع الألفاظ التي سمعت ولا تقص عليها أي على الألفاظ المسموعة إلا في باب الدعاء في باب الطلب إذا كان بالدعاء أو كذلك بالأمر أو بالنهي فهذا جائز يقاس عليه ما هو جائز يقاس على المسموع ولكن ذلك يحفظ لا يقاس عليه إلا في الطلب وهو الدعاء كما تقدم الدعاء سواء كان له أو عليه تقيا لك ورعيا لك يجوز أن تقيس عليهما أن تقيس عليهما فتحذف العامل شفاء لك أي شفاك الله شفاء هذا غير مسموع لكن لك أن تقيس ذلك كذلك في الدعاء عليه تأتي بغير المسموع لا بأس بهذا وتحذف العامل ما فيه مانع وكذلك في الأمر وكذلك في الأمر ضربا زيدا جائز أن تقيس على فضرب الرقاب تقيس ضربا زيدا غير مسموع هذا وتقيسه لا بأس بذلك نعم لا بأس قهرك الله قهرا لا بأس المهم تقيس في الدعاء غير المسموع على المسموع وتقيس في الأمر غير المسموع على إيش على المسموع وتقيس في النهي كذلك غير المسموع على المسموع قياما لا قعودا قياما لا قعودا هذا أمر نهي قم قياما ولا تقعد قعودا، قم قياما ولا تقعد قعودا، فتقيس في الامر وفي النهي وفي الدعاء غير المسموع على المسموع، هذا حاصل، ولا تتوقف عند المسموع فحسب، بخلاف غير هذه الاشياء التي ذكرت فانك تتوقف عند المسموع، بخلاف غير الاشياء المذكوره فانك تتوقف عند المسموع، كما تقدم سمعا لك طوعا كعسا سحقا، تقف عند المسموع سحقا من باب الدعاء، لا ما تقف عند المسموع في سحقا، ما تقف لانه من باب ايش الدعاء، وانما تقف بنحو سمعا لك وطاعه، تقف عند المسموع سمعا لك وطاعة، لانه ليس من باب الدعاء ولا من باب الامر ولا من باب النهي. هذا هو المقصود بهذه الفقره. هل قوله ثم ارجع البصر كرتين من باب المطلق؟ نعم. قال هل قوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين؟ نعم، من باب المفعول المطلق، وهو لفظ المثنى وريد به الكثرة أي كرات كثيرة، ثم ارجع البصر كرتين أي كرات كثيرة، فكرتين من باب الملحق المثنى، لأنه ما أريد به حقيقة التثنية وإنما أريد به الكثرة أي مرات كثيرة ارجع البصر. نعم، من باب المفعول المطلق. لكن هو نائب هنا، ثم ارجع البصر كرتين نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المصدر، من باب النائب عن المصدر، لكن يقال فيه مفعول مطلق. يجوز يقول كل حذر كل حذر من باب الإغراء. نعم، من باب الإغراء، هو هذا هو مفعول لفعل محذوف، هذا باب الإغراء، سيأتي معكم إن شاء الله باب التحذير، هذا يسمى الحذر كل الحذر، هذا باب التحذير، وسيأتي معكم إن شاء الله باب التحذير وباب الإغراء سيأتي، فهو من هذا الباب على أنه مفعول لفعل محذوف، وباب الإغراء والتحذير يكون الموجود مفعول لفعل محذوف كما سيأتي معكم إن شاء الله في هذا الكتاب. قال ولكن ذلك يحفظ لا يقاتل إلا بالطلب وهو الدعاء كما سمعته، عقرا بعدا سحقا دعسا نفسا بؤسا خيبة تبا لك، هذا كلها باب دعاء، فيحذف العامل ويقاس على المسموع منها، وهذه الألفاظ التي ذكرت مسموعة كلها مسموعة، يقاس عليها غير المسموع سواء كان دعاء له أو عليه، كما مثل به الناظر. وكذلك الأمر نحو فضرب الرقاب، فما يعرف ضرب الرقاب عند من؟ عند من يا أخوان ضرب الرقاب؟ من يعرف؟ لا، من هنا؟ عندك أبو عقاش. ضرب الرقاب مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اضرب ضرب الرقاب، أحسنت، مفعول مطلق لفعل محذوف ضربا مثل هذا ضرب الرقاب، وعامل أينه؟ محذوف وجوبا أم جوازا؟ وجوبا. هل يقاس عليه في حذف العامل؟ هذا مسموع، هل يقاس عليه؟ يقاس عليه من باب الأمر، يقاس في باب الأمر، يكون قياسي الأمر، يكون قياسي الأمر، فلك أن تقول ضربا زيدا، أحسنت، فلما هي الأشياء التي تقاس عندنا الدعاء والأمر والنهي، وكذلك الاستفهام أتوانيا وقد علاك الشيء. طيب انتهينا من هذا، فهذا يحفظ هذه الأشياء مهمة جدا للطالب، ونحن الآن في دروس مهمة، سيأتي المفعول لأجل المفعول مع الحال التمييز، هذه دروس مهمة جدا للطالب ينبغي العناية بها، من أهم الدروس هذه ومن أصعبها تعتبر. قال ومنه قد جاء الأمير رضى واشتمل الطماء إذ توضع، أي أيوة ومن المصدر الذي أضمر عامله هذا، نحو جاء الأمير ركبا، تقول هكذا الذي يريدون، أي أيوة ومن المصدر الذي أضمر عامله نحو جاء الأمير ركبا، أي يركض ركبا، وإنما فصله عما قبله للخلاف فيه، وإنما فصله عما قبله للخلاف فيه. هذا هو حاصل، أن من المصدر الذي حذف عامله نحو هذا، جاء الأمير رقبا، إذا قام المصدر مقام الحال، إذا قام المصدر مقام الحال، فهذا عند جماعة من النحاة أنه من باب المصدر الذي حذف

ومقدر منكر الحال يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. فمن ذلك هذا كما نص عليه في ألفيته عند قوله ومقدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. ثم قال ابن مالك في نظمه وفي الخلاصة والألجع عند ابن مالك كما في الخلاصة ومقدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيد طلع. فابن مالك يرى مذهب الجمهور أنه يكون منصوبا على المصدر يكون منصوبا على الحالية ومذهب قوي ما هو بعيد عن الصواب. لذلك قلنا تخرج الأدلة على هذا وهذا ولا يتحجر على مذهب واحد دون آخر. قال ولارجع عند ابن مالك وأتباعه أن مثل ذلك منصوب على الحال الواقع بلفظ المصدر فيؤول بالمشتق جاء زيد ركبا أي يؤول براقب حال من الأمير. قال ومما أقيم مقام المصدر أيضا نوع المصدر هذا مما أقيم مقام المصدر ليس منصوبا بفعل إيش محذوف كما توهمه عبارة الناظم توهم هذا. ومنه قد جاء الأمير ركضا واشتمل الصماء التوضأ فيها إهام على أن هذا من باب إيش المصدر الذي حمله الذي حذف إيش عامله وليس الأمر كذلك وما أراده الناظم وإنما هذا من باب إيش النائب عن المصدر المفعول المطلق النائب عن المصدر. لذلك قال الشارح ومما أقيم مقام المصدر لا مما حذف عامله وإنما مما أقيم مقام المصدر عبارة الناظم فيها إهام كما سيأتي التنبيه. لا لصمنا هيئة من هيئات اللجنة كما سيأتي. قال ومما أقيم مقام المصدر أيضا نوع المصدر فتكون أربع أشياء ذكرها أربع أشياء ذكرها الناظم ما تكون مقام إيش المصدر ثلاثة المتقدمة وهذا. قال ومما أقيم مقام المصدر أيضا نوع المصدر أن نبين لهيئة الفعل إذا كان له أي الفعل هيئات متعددة كقولك اشتمل الصماء الاشتمال له هيئات ممكن أن يكون الصماء وغير الصماء فقولك الآن الصماء هذا نوع من أنواع الاشتمال نوع من أنواع الاشتمال هذا مما ناب فيه المفعول المطلق عن المصدر أي نصب على المصدرية وليس بمصدر نوع المصدر هذا يسمى بنوع المصدر. أشياء كثيرة ذكر ابن هشام في الأوضح ومنها نوعه ينوب عنه نوع المصدر ينوب عنه أي يبين هيئة معينة ونوع معين من أنواع الفعل يكون الفعل له هيئات كثيرة فيأتي هذا المفعول المطلق يبين إيش نوع معين وهيئة معينة قال له نوع المصدر هذا عندهم. قال ومما أقيم مقام المصدر أيضا نوع المصدر المبين لهيئة الفعل إذا كان له يعود على إيش على الفعل إذا كان له أي الفعل هيئات متعددة كقولك اشتمل الصماء أي الشملة بكسر الشين لمن يستر جميع بدنه بثوب. فما إعراب لأن اشتمل الصماء لا تعرف دائما من تعرف أيضا تعرف مريد واحدا هنا في مجموعة هنا يعرفون هنا ما يعرفون لكن ما يريدون كان أنت اشتمل في علماغ احسنت والصماء مفعول مطلق نائب عن مصر احسنت وهذا مما ايش يسمى النائب عن مصر ايش هذا يسمى النوع ينوب عن المصدر النوع أي يعني يبين نوع معين الصماء هذه ايش نوع من انواع الاجتماع والقهقرة نوع من انواع الرجوع وما سيأتي ايضا كذلك فهذا نوع يسمى نوعي مصدر نوعي. قال اذا كان له هيئات متعددة كقولك اشتمل الصماء اي شملة بكسر الشين لمن يستر جميع بدنه بثوب وهذا تفسير لها ان الشخص يجلجل جسده بجميع ازاره او قميص ثوبه الذي يلبسه يجلجل جسده بحيث انه لا يكون منافذ لليد فهذا منهي عنه في الصلاه ولا يجوز منهي عنه في الصلاه لانه لا يستطيع ربما يسقط ربما تنكشف عورته وربما يريد شخص يمر عليه ولا يستطيع دفعه فلذلك نهي عن هذه اللبسه او عن هذا الاجتماع فلا يجوز أن يجلد الشخص في الصلاة جسد بثوب واحد بحيث أنه لا يجعل يديه منافذ يخرجن منه، فهذا منهي عنه بالصلاة. قال اشتمل الصماء أي اشتمل بكسر الشين لمن يكسر جميع بدنه بثوب، لأن الاشتمال يقع على هيئات كثيرة، الاشتمال يقع على هيئات كثيرة، والصماء نوع ليش من الاشتمال، نوع من الاشتمال، في ذلك يقال له نوع، يقال له نوع وضرب، سمي نوع سمي ضرب، كل معنى واحد، نوع من الاشتمال، ضرب من الاشتمال، والصماء نوع منه. معنى إذا قلت اشتمل فلانا من الصماء كأنك تقول اشتمل ايش الشملة التي تعرف بالصماء، إذا قلت اشتمل فلان من الصماء معناه اشتمل الشملة التي تعرف بالصماء بهذا النوع المعين أو بهذا الاسم، وهو ضرب من الاشتمال، الصماء ضرب من الاشتمال. قال والصماء نوع منه، ومثله قولهم قعد القرفصاء، فالقرفصاء نوع من ايش من القعود، كما سيأتي تفسير القرفصاء. القعود له هيئات كثيرة وأنواع كثيرة، ومنه ايش القرفصاء، ومنه القرفصاء، وإلا الشخص يجلس متربعا يقعد متربعا، وهذا ليس بقعود القرفصاء، وإنما قعود القرفصاء نوع من أنواع ايش القعود، واضح. قال ومثله وقد يجلس أيضا جاثيا على ركبتين، فالقعود أنواع ومنه هذا. قال ومثله قولهم قعد القرفصاء، عندك يا أبا علي عراب، قعد فعل ما بحسن بعض يستدبر هو مفعول مطلق نائب عن مصدر، أحسنت، وهو ما ينوب، ما هو هذا الذي ينوب يسمى إيش بالنوع، أشياء كثيرة تنوب الآلة والصفة ومنها النوع، ومنها النوع يكون يبين الفعل يشتمل على أنواع وهيئات كثيرة يبينها هذا إيش المفعول المطلق المذكور يبينها. قعد القرفصاء، عرفنا أن القعود الذي قعده هو قعود إيش القرفصاء، سيأتي تفسيره. قال ومثله قوله قعد القرفصاء لمن احتبب يديه، يجلس على اليتين ويربع ركبتيه ويحتبب يديه هكذا، وهذا معروف إن شاء الله، يضع يديه على الركبتين، وهذا يقال له جلوس إيش القرفصاء، يقعد على اليتين ومكنهما ويرفع ركبتين ويحتبب يديه. قال ومثله قوله قعد القرفصاء لمن احتبب يديه ومشى المقيطاء، ومشى المطيطاء، فالمطيطاء نوع من أنواع المشي، المشي أنواع كثيرة، منه إيش من نوعه ماذا مشي المطيطاء، ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي يمشي هذا النوع من أنواع المشي متبختر والعياذ بالله. قال ومشى المطيطاء لتخفيف الطاء لمن يتبختر في مشيه ويرد يديه إلى ورائه، هذا معروف، يرد يديه إلى وراءه وتجده يتبختر في مشيه، فهذا يقال له مشي إيش المطيطاء. ومنه قوله تعالى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أي يمشي هذا المشي، يمشي هذا المشي الذي فيه تبختر والعياذ بالله. فإذا المطيطاء هذا نوع من أنواع إيش المشي، نوع من أنواع المشي، فيكون من باب إيش من باب ما ناب فيه المفعول المطلق على إيش عن المصدر، لأن نوع المصدر ينوب عنه، واضح هذا. لا بأس الحرب يتوسع فيه ولا يتوسع في غيره، فالتبختر في الحرب جائز لإغاظة الأعداء. عندنا همزة مطيطاء، عندك ما في همزة مطيطاء، إذا ينظر هل هناك همزة أم لا، ينظر إن شاء الله، المطيطة عند الأخوة بلا همزة إن شاء الله، ينظر في كتب اللغة من ينظر لنا هل هو بالهمزة أم لا. مطقة. قال ومشى المطيطاء، صبري عندك، مشى في علماء بعض يستطيره هو، والمطيطاء المطلق نائب عن مصدر، وهو نوع نائب عن مصدر. قال بتخفيف الطاء لمن يتبختر في مشيه ويرد يديه الى ورائه، وظهر كلام الشيخ، هذا التنبيه الذي اشار اليه قبل قليل، وظهر كلام الشيخ نقرا الله مضى ضال منه مضى طعين عنه. على المقيطار بوزن حميراء حتى بختر ومد اليدين في المشي. وفي الحديث إذا مشت أمة المقيطاء وخدمتهم فارس والروم كان بأسهم بينهم. الله علم صحة الحديث هذا. الشاهد هو أنه بوزن حميراء هكذا قال. وين هو بوزن حميراء؟ أنت من أين أتيت؟ والمقيطاء بوزن حميراء وهو مهموز. مهموز يا أخوان اخترت ها هذا. قال وظهر كلام الشيخ ان اشتمل الصماء منصوب بفعل المقدر. ومن هذا الباب ايضا يا اخوان رجع القهقرة وهو الرجوع مع اتباع يعني رجوع الى الخلف يرجع القهقرة يرجع الى الخلف يعني يرجع على دبره الى الخلف. فهذا ايضا من هذا الباب ما ناب فيه النوع عن المصدر يقال رجع القهقرة أخضره في المطلق نائب عن المصدر ومن هذا الباب. والابن هشام اشتمل الطماع جعله من باب ما نابت فيه الصفة عن الموصوف أي شمل الصماء من باب ما نابت فيه الصفة عن الموصوف في مثال الناظم. لكن رأينا بعضهم يعني يمثل له لما مثلنا أو يمثل به على ما مثل الناظم على أنه من النوع الذي ناب عن المصدر. وهذا جائز هذا جائز. فالصماء نوع من أنواع الاجتماع جائز. والصماء صفة في الأصل لموصوف محذوف أي الشملة الصماء اشتمل الشملة الصماء جائز أن يكون من باب الصفة التي نابت عن المهم المطلق وجائز أن يكون من باب إيش النوع الذي ناب عن المفعول المطلق. ابن هشام جعله من الصفة التي نابت عن المفعول المطلق في أوضحه. قال وظاهر كلام الشيخ أن اشتمل الصماء منصوب بفعل مقدر. نعم ومنه قد جاء الأمير رقبة واشتمل الصماء التوضأ. ظاهر كلام الشيخ إيه الآن أنه مفعول مطلق وأضمر إيش عامله من هذا الباب مع أنه ما يريد هذا يريد أنه مما نال فيه المفعول المطلق عن المصدر. وظهر كلام الشيخ أن اشتمل الصماء منصوب بفعل مقدر كجاء الأمير رقبة وليس كذلك بل هو من أمثلته ما أقيم فيه النوع مقام المصدر. فهو يلحق بالثلاث الأبيات التي قد تقدم وقد قيم الوصف والآلات. هذا رابع. نكون بهذا انتهينا من المفعول المطلق. نراجع مراجعة سريعة لأنه ما بقي وقت للمفعول له نراجعه. فما هو تعريف المصدر عندك يا ولد؟ ما هو تعريف المصدر؟ مفاجأة سؤاله. سألتك بغتة عندك اسم الجاري على الحدث. أحسنت بارك الله فيك. ما هو الأصل في الأشياء؟ ما هو الأصل في المشتقات؟ عنده المصدر. أحسنت الأصل المشتقات المصدر. في خلافهم هل اتفاق؟ في خلاف. الصحيح هذا هو الذي نص عليه وهو مذهب الصحيحين. متى يوجب النحاء النصب للمفعول المطلق أو للمصدر؟ متى يوجب النحاء النصب للمصدر؟ عنده. إذا كان قبلا مبينا مؤكدا لعامله بين نوعه أو عدده. أحسنت. فالنحاء يجيبون النصب له في هذه الحالة. ما هي العلاقة بين المصدر المطلق ما تقدمه؟ علاقة عموم مخصوص وجهي. ما هي الأشياء التي تنوب عن المصدر؟ عندك الوصف والآلة والعدد. بقي واحد خلنا اليوم ما في النوع. أحسنت. وما دل على كلية وعضية. أحسنت. ما هو شرط إنابة الآلة؟ أن تكون عادة تستعمل في الفعل. فلا تقول ضربت خشبة خشبة خطأ. وإنما في هذه الحالة تقول ضربت بخشبة فأتي بحرف الجر ضربته بخشبة. ولا تقول رميته كرسيا لأن الكرسي لا يستعمل عادة في الرمي. وإنما تقول رميته بكرسي فأتي بحرف الجر. نبلا نبات استعمل رميته سهما استعمل بالرمي. أما رميته كرسيا خطأ تقول رميته بكرسي لأن هذا هو عادة يستعمل بفعل فتجره. لا تنصب على المفعول العليا المطلقة. أحسنتم. طيب هل يجوز إضمار عامل المفعول المطلق عامل المصدر عبد الرحمن؟ يجوز وهو على كم اقسام؟ على اقسامين، جائز وواجب. احسنت. طيب جاء الامير ركضا، لماذا افرغ الناظم مع انه من ضمن ما يؤمر فيه العامل؟ انت دائما في وجهي، هل هذا اللي خلفك؟ ما عندك يا اخي انت ايه؟ احسنت، افرغ الخلاف. هل في خلاف؟ قصدي ما هو القول الراجح فيه؟ ها؟ يجوز تخريج على راي الجمهور، ويجوز تخريج على راي الاخفش والمبرد، يجوز هذا وهذا، وما كان من باب هذا المثال ايضا. احسنتم، هذا هو حاصل درسنا ان شاء الله. الى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.